السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله مستمعين الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا اللقاء. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذا يسأل في أول هذه الحلقة عن حكم إزالة شعر المرأة الموجود بالذراع والساق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الشعر الموجود في بدن الإنسان منه ما جاء الشرع بإزالته، ومنه ما جاء الشرع بتحريم إزالته، ومنه ما سكت عنه في الشرع. فأما ما جاء الشرع بإزالته من الشارب والإبط والعانة وغيرها مما هو من قبيل التنظف والتنزه، فمثل هذا يزال ولا يترك حتى يصل إلى المدة الممنوعة وهي 40 يوما، فتجب إزالته حينئذ. وما منع من إزالته كلحية الرجل ونمص ما على الوجه بالنسبة للمرأة، فهذا ما لا تجوز إزالته. وما عدا ذلك من المسكوت عنه من شعر البدن وشعر الذراع والساق، كل هذا مسكوت عنه فيزال بأي مادة تزيله، سواء كان بالحلق أو النتف أو النورة أو ما أشبه ذلك. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يطلي جسده بالنورة. الشعور غير المعتادة، نص العلماء على أنه لو خرج أو ظهر المرأة لحية فإنها تزيلها فتحلقها. وعلى كل حال، ما أمر الشرع بإزالته فيزال، كما ذكرنا في شعر العانة والإبطين، فالعانة تحلق، وأما الإبطان فينتفان نتفا، هذه السنة. إذا لم يشق على الإنسان ذلك وطاقه فإنه ينتف الإبطين، وإذا شق عليه ذلك وعسر عليه فلا مانع من حلقهما. أخذ الحاجبين وشعر الوجه، فهذا هو الذي نهى عنه في أحاديث لعن النامصة والمتنمصة. قال أئمة اللغة: النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، فهذا هو الذي يمنع، إلا إذا ظهر في الوجه ما يسبب المثلة والتشويه كالشارب للمرأة واللحية لها، فهذا يؤخذ. وأما الشعر العادي في الوجه وشعر الحاجبين فهذا لا يؤخذ إلا إذا كان مؤذيا بحيث زاد على القدر المقبول، أو كان مستقذرا بأن طال الحاجب طولا بحيث يدخل في العينين فيؤذي، فهذا يؤخذ منه ما يمنع هذا الضرر، وكذلك ما يكون مستقذرا حيث من رآه تقزز منها. المقصود كل ما يؤذي سواء كان حسيا أو معنويا، يؤذي معنويا بالاستقذار، أو يؤذي حسيا بحيث يدخل في العين أو فيما يشق تحمله، والله المستعان. أحسن الله إليكم، ومتواصل معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. هذه سائلة تقول: كنت معتادة الصوم من عدة سنوات يوم الاثنين والخميس، والآن بدأ عندي شيء من النسيان، فأنسى أن يكون غدا يوم الاثنين أو يوم الخميس، ولا أتذكر إلا بعد أن أصحو من النوم وأشرب العلاج مع كأس من الماء، فهل بعد شرب الماء يجوز أن أعقد الصيام أو يكون فات علي اليوم؟ إذا أكل من أراد الصوم أو شرب بعد طلوع الفجر عالما بأكله وشربه، عالما بالأكل والشرب، فإنه لا يجوز له أن يتم قبل، عالما بالأكل والشرب، أكل أو شرب قبل أن يعقد نية الصيام. إذا أكل أو شرب قبل أن يعقد نية الصيام فهذا لا ينفعه النسيان. وأما إذا عقد النية نية الصيام ثم نسي فأكل أو شرب فهذا إنما أطعمه الله وسقاه، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ يعني إذا ما عقد النية لكن ما أكل قبل ذلك، هل عندكم من شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، لأن هذا ما أكل في وقت الصيام في هذه الحالة. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيث، فقال: أريني، فقد أصبحت صائما فأكل، لأن المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هو في هذه الحالة يجوز له أن يفطر وإن عقد نية صيام النفل، لأن المتطوع أمير نفسه كما قال أهل العلم ولدلالة هذا الحديث. ففرق بين أن ينسى الصيام فيأكل أو أن ينسى في الصيام فيأكل. فإذا نسي الصيام وأكل لا ينفعه إذا أكل ومع تعمده للأكل ولم يعقد نية الصيام. أما إذا عقد نية الصيام ونسي الصيام فأكل هذا إنما أطعمه الله وسقاه. والصيام النفل، الصيام الفريضة، لا يجوز إلا بعقد النية من الليل، إلا بنية الصيام من الليل قبل طلوع الفجر. أما النفل فيجوز ولو لم ينوه إلا بعد طلوع الفجر كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. في المغني يقول: من نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه. وجملة ذلك أن صوم التطوع يجوز بنية من النهار عند إمامنا يعني الإمام أحمد وأبي حنيفة والشافعي، وروي ذلك عن أبي الدرداء وأبي طلحة وأبي مسعود وحذيفة وغيرهم. وقال مالك وداود: لا يجوز إلا بنية من الليل، لحديث: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، ولكن حمله الجمهور على أنه صيام الفرض، صيام الفرض. وخروج صيام النفل من هذا النص بحديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم، والله أعلم. أحسن الله إليكم، وأنتقل إلى سائل آخر يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما تفسير قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ومن المقصود به؟ هذه الآية كما قرر أهل العلم نزلت في رجل من بني إسرائيل، آتاه الله العلم وعرف الله على بصيرة وعرف ما يجب عليه وما يحرم وما يمنع منه، ورجل من بني إسرائيل عرف هذه الأمور، ثم بعد ذلك بعد المعرفة التامة والوضوح نكص على عقبيه، انسلخ من هذه الآيات وانصرف عنها. ومنهم من يقول أن هذه الآيات اسم الله الأعظم، عرف اسم الله الأعظم ثم ترك ما هو سبب في معرفته لاسم الله الأعظم وأخلد إلى الأرض، فسلب منه وإذا تخلى عن الله وتخلى عما أمره الله به وارتكب ما نهاه الله عنه، حينئذ يكون أخلد إلى الأرض، مال إلى الدنيا وزخرفها، وترك ما منح مما يقربه إلى الله جل وعلا. يقول الطبري في تفسيره، يقول الله تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أتل يا محمد على قومك نبأ الذي آتيناه آياتنا، يعني أتل عليهم نبأه يعني خبره وقصته، وكانت آيات الله الذي آتاه الله إياها فيما يقال اسم الله الأعظم، وقيل النبوة، واختلف أهل التأويل فيه، فقال بعضهم رجل من بني إسرائيل عن مسروق عن عبد الله في هذه الآية، قال هو بلعم أو بلعام كما جاء في الروايات الأخرى، وقال ثقيف هو أمية بن أبي الصلت، وقال آخرون كان بلعم هذا من أهل اليمن، وقال آخرون كان من الكنعانيين، واختلف أهل التأويل في الآيات التي كان أوتيها التي قال جل ثناؤه آتيناه آياتنا، فقال بعضهم كانت اسم الله الأعظم، قال آخرون بل الآيات التي أوتيها كتاب من كتب الله، أوتي آيات يعني أوحي إليه أو أنزل إليه كتاب من الكتب أو آيات من الآيات التي قد لا تبلغ كتابا. على كل حال الخلاف في هذا كثير عند أهل العلم، وأكثره متلقى من أهل الكتاب، ولا يصح به في شيء مرفوع، والآية واضحة، فهذه تجعل قراءة الآية تجعل المسلم وعلى الخصوص العالم على وجل أن يقع في مثل ما وقع فيه هذا الرجل، فانسلخ منها يعني تركها، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يقول أبو جعفر الطبري: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال أن الله تعالى ذكره أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه خبر رجل كان آتاه الله حججه وأدلته، وهي الآيات، وقد دللنا على أن معنى الآيات الأدلة والأعلام فيما مضى فيما أغنى عن إعادته، وجائز أن يكون الذي آتاه الله ذلك بلعم، وجائز أن يكون أمية، وكذلك الآيات التي كانت بمعنى الحجة التي هي بعض كتب الله التي أنزلها على بعض أنبيائه فتعلمها الذي ذكره الله في هذه الآية وعناه بها، فجائز أن يكون الذي كان أوتيها بلعم، وجائز أن يكون أمية، لأن أمية كان فيما يقال قد قرأ من كتب أهل الكتاب، وإن كانت بمعنى كتاب أنزله الله على من أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يتلو على قومه نبأه، أو بمعنى الاسم الأعظم إلى آخر ما قاله الطبري، وليس في ذلك فيما يذكر شيء مرفوع يصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأقوال في هذا وفي الآيات وفي كثيرة جدا في كتب التفسير، وكثير منها متلقى عن أهل الكتاب. وفي مثل هذا يقول العلماء أن مثل هذه الأمور مما يثقل بها الكتب، سود بها الصفحات، ولو كان فيها فائدة لبينت هذه الفائدة على لسانه عليه الصلاة والسلام فيما ينقل عنه، ولو ثبت فيها شيء مرفوع فقطع النزاع لنقل، ولما لم ينقل دل على أنه لم يثبت فيها شيء. وكان مما قيل فيه قول مالك بن دينار، كان من علماء بني إسرائيل وكان مجاب الدعوة، يقدمونه في الشدائد. بعثه موسى عليه السلام إلى ملك مدين يدعوه إلى الله فأقطعه وأعطاه فتبع دينه وترك دين موسى عليه السلام. في قوله جل وعلا فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يقول جل وعلا فمثل هذا الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها مثل الكلب الذي يلهث طردته أو تركته، سواء حمل عليه فطرد يلهث فتجد مادة لسانه يلهث، أو تركته مرتاحا جالسا فهو يلهث. على كل حال والله المستعان. أحسن الله إليكم، ومتواصلين معكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. السائل يقول إذا أتى المرأة بلاغ مصيبتها بوفاة زوجها وهي زائرة في بيت أقاربها لمناسبة العيد، هل يلزمها أن تعتد في البيت الذي جاءها الخبر وهي فيه كما جاء في الحديث؟ هذا البيت بيت الجيران أو الأقارب الذين ذهبت لتهنئتهم بالعيد ولم تعلم بوفاة زوجها إلا عندهم، هذا البيت ليس بيتها وليس مسكنا لها، بل يلزمها أن تعتد في المنزل الذي مات زوجها وهي ساكنة به. وهذا ليس سكن، السيارة ليست سكن، سواء كان مملوكا لزوجها أو بإجارة أو عارية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال لفريعة امكثي في بيتك، وهذا ليس بيت الله إنما هو بيت الجيران، ولم تكن في بيت يملكه زوجها. وفي بعضه ألفاظه اعتدي في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك وأنت ساكنة فيه، أما هذا ليس بيت، مثل ما لو جاء نعيها في طريق أو ما أشبه ذلك، أو في عمل أو في مدرسة أو في ما أشبه ذلك، فإنها تعتد في بيتها الذي تسكنه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هذا الحديث المخرج في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه، قال في العلماء في شرحه معناه لا يؤمن الإيمان التام، وليس بنفي لأصل الإيمان، إنما هو لا يؤمن الإيمان التام، وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن بهذه الصفة. كثيرا ما ينفى الإيمان والمراد نفي كماله. لا يؤمن يعني لا يؤمن الإيمان الكامل التام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني وهو مؤمن، يعني الإيمان الكامل. وكذلك لا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن، الإيمان الكامل، وإلا فأصل الإيمان موجود. وقال الحافظ بن رجب في في شرح البخاري مسمى فتح الباري، لما نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، دل على أن ذلك من خصال الإيمان بل من واجباته، فإن الإيمان لا ينفى بانتفاء بعض واجباته، لا ينفى بانتفاء سنة من سننه، لكن إذا انتفى واجب من واجباته، ولا ينفى أصله إلا بانتفاء بعض أركانه. أما الواجبات فيبقى أصل الإيمان وينفى كماله. معنى هذا أنه لا يكمل إيمان العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير وفعل الطاعات، ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشر والأذى وفعل المعاصي، ولا يكون لا يوجد هذا إلا عند من سلم قلبه من الغل والحسد، لأن كثير من الناس يستبعد أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، يستبعد ويقول أن مثل هذا مستحيل، فيقال له أن من سلم قلبه من الغل والحقد والحسد ليس بمستحيل عليه، بل يوجد معناه إجمالا بحيث يكره له الشر ويحب له الخير. فإذا سكنت بيتا بأجرة مثلا، نعم، وعادتك في بيتك أن تغلق القدر الزائد على المحتاج إليه من الكهرباء واستعمال ما يتلف بالاستعمال في بيتك، فإنك تفعل هذا في بيت أخيك الذي استأجرته منه، وهذا مثال من الأمثلة، وهذا كل يستطيعه، بخلاف من يقول أنه مستحيل أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه. والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، بارك الله فيكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسناتكم.